نبي الله إسماعيل هو أصل تلك الشجرة إسماعيل عليه السلام. أول تلك الزيارات كان ورد أن نبي الله إبراهيم كلف من قبل الله جل وعلا أن يذبح إسماعيل. فهب يلبي نداء ربه، جاءه في اليوم الأول في المنام فتريث، ثم جاءه في اليوم الثاني، ثم جاءه في اليوم الثالث، وكان هذا اليوم هو يوم العاشر من ذي الحجة. فذهب إلى ولده وقال: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا صنع. أمر عظيم لا يقوم به إلا رجال عظام. نعم أيها الأخوة الكرام، فما كان لإسماعيل إلا أن كان خيرا معينا لأبيه إبراهيم على ذلك الأمر، وقال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأخذ ولده وأخذ السكينة. الأمر ده مش أمر سهل كده إحنا بنحكي، ولكن من يعينهم الآباء. تخيل، ضع نفسك في وضع إبراهيم، الولد اللي أنت ربيته ده، وما كانش ولد عادي، لا نبي، ولد ذكي، ولد طاهر مبارك، ورزق به إبراهيم على الكبر، وابن الكبر أعز من النار كما يقولون، بيبقى محبب للأرض، يرزق وهو كبير، يشعر الأب أنه لن يعيش طويلا لهذا الولد، فالإبراهيم محتفي بهذا الولد وحريص عليه جدا. ولكن نبي الله إبراهيم كان حبه لربه أعظم من حبه لابنه الصغير الذي أتاه على الكبر، فأخذه وأخذ السكين. ولكن كان قضاء الله جل وعلا ورحمة الله أوسع وأرفع إبراهيم وإسماعيل، فجاء الفداء لنبينا إسماعيل، وفداه الله جل وعلا بكبش ثمين جاء به وأنزله من السماء لكي يفدي هذا الولد ولكي يوطن قلب هذا الأب المبارك نبي الله إبراهيم عليه السلام. فزيارة الثانية التي وردت أيضا، جاء إليه أبوه إبراهيم عليه السلام لما شاب إسماعيل وكبر. في التاريخ أن هاجر لما جاءها الماء في بئر زمزم وكانت هي ولدها فقط في هذا المكان، جاءت قبيلة اسمها جرم واستأذنوها أن يجاوروها ويأخذوا من الماء، فأذنت لهم غير أن الماء لها وحدها أو أنها تعطيهم، ولكن هذا حقهم، هي التي تعطي ولكنها صاحبة الماء وصاحبة البئر. كبر إسماعيل عليه السلام وتعلم منهم اللغة العربية. قبيلة جرم دي كانت هي قبيلة عربية. نبي الله إسماعيل ابن نبينا إبراهيم، سيدنا إبراهيم كان عبرانيا بيتكلم اللغة العبرانية، ما كانش بيتكلم عربي عليه السلام. ونبي الله إسماعيل تعلم العربية من قبيلة جرم، فكان أول نبي عربي يرسل إلى العرب عليه السلام. نبي الله إسماعيل عليه السلام شاب فيه وكان نفيسا ومحتفى به وكلهم يحبوه عليه السلام، ورئيس القبيلة قبيلة جرم زوجه الناس، أو في بداية الأمر تزوج واحدة منهم. جاء نبي الله إبراهيم لكي يزور ابنه فلم يجده، طرق الباب، عرف أن هذا بيت إسماعيل فكان يطرق الباب، فقال امرأة ما وفتح الباب، قال: أين إسماعيل؟ فقالت: ذهب يصلح لنا بعض الشغل أو يأتي لنا ببعض الطعام. فقال لها: كيف حالك؟ أخبره يعني إيه؟ فشكت حاجة وشدة وضيقا في العيش. هذه المرأة لم تحمد الله ولم تثني على الله تبارك وتعالى. فقال لها نبي الله إبراهيم: إذا جاء إسماعيل فأقربيه مني السلام، وقولي له أن يغير عتبة داره. المرأة ظنت أن هو يغير العتبة، يجيب عتبة تانية ويركبها إيه؟ الشكال كده للباب. نصيحة بقى للرجل إيه؟ عتبة خير. فلما جاء إسماعيل شعر بشيء عليه السلام، شعر بشيء غريب، قال: أتاكم من أحد؟ وكان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب Gracias.